كان يستغفر لك وقال استغفرنا لك ربي ما لم ينهاني ما لم انه عنك فنزل قوله تعالى مثلا النبي الذين امنوا معه يستغفر الذين اشركوا ولو كانوا المشركين يستغفر المشركين ولو كانوا اباءهم او اولي قربى ولو كانوا اولي قربى نعم الصحابة أيضا الصحابة خافوا على أنفسهم من استغفارهم لآبائهم قبل نزول هذه الآية فنزل قوله تعالى تحفظ حتى يبين لهم ما يتقون هذا صريح جدا نعم يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بكفر بظلم وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هو الشرك ولم يعني في عمار بن ياسر يعني لما يعني كان عندي مقطع قام النبي صلى الله عليه وسلم في إن هذا وعبد يعني هل تسحب بالقاعدة لا لا تسحب لا تسحب هذا هذه لا تسحب مسألة استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية ايش نقول هذا فيها قبل ورود الدليل قبل ورود الدليل في التحريم هذه ضابطها قبل ورود الدليل في التحريم طيب في شيء أنت تريد أن تضيفه كما قلت أنك في براءة الإباحة الشرعية والعقلية قلنا أن الجمهور يروا بالإيران بأن هذه ستأتينا عندنا تقسيم أظن ثلاث أقسام ستأتينا أظنها لا طيب هذا قول جمهوري ليست من الكتاب والسنة كأخذ الصفر هذا ليس في الكتاب ولا في السنة أنه نعم لكن قول الثاني قالوا بأن هذه الإباحة العقلية مستمدة من الكتاب والسنة من حيث العموم يعني وسخر لكم نعم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قالوا هذا دليل على أنه مستمدة من الكتاب والسنة وفي قول آخر أيضا هو الذي خلق لكم الإباحة قالوا كيف يكون الإباحة حكم من شرع التكليف لا بالنسبة للبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية منهم من قال إنها إباحة شرعية لا منهم من قال من لماذا من حيث وجوب اعتقاد هل مباح يعني مخير في هل حكم مباح حكم تكليفي أم لا؟ حكم تكليفي أم لا؟ وش هو؟ في غضن ها؟ في غضن عن المسألة قبلها في قواعد المباح قواعد المباح؟ لأنه ما رجعت البقية طيب في خلينا في القواعد إذن قواعد المباح أولا رأينا أن المباح قد يكون أصله فيه الوجود قد يكون الأصل فيه الوجود نعم مثلا لذلك كأكل الخبز حكم حكمه قبل القواعد أنا أتفق إذن خلينا نمشي بالترتيب أحسن حكمه قلنا قول الجمهور أحسن هنا أن المباح هو حكم التكليف في من العلماء إذن أنا أصبت منذ قليل في الإيران ليش أنا جبت تريد تبلبل علينا الرادار نعم نعم وجوب الاعتقاد أن يعتقد أن الشيء الذي أباح الله يعتقد أن الشيء الذي أباح الله أنه مباح. مباح إذن جعلوا الإباحة قسم واحد لا الذين قالوا بهذا القول جعلوا الإباحة قسما واحدا إذا قالوا أن الإباحة العقلية هي الإباحة الشرعية بحيث أن الإنسان كلف باعتقاد ماذا أنا أردت سؤال ما قلت هذا راجح سألتك صحيح أم لا خلي بكرة إن شاء الله نناقش فيها أكثر هذا إذن أظن درسين ما يكفيان ها؟ إذن بكرة نكملهم إن شاء الله

مش يا الله غير يطلب العلم. إذا الأكل الأكل بس عموما إذا أكل بنية تقوى لعباد الله التقوى لعباد الله لا على عبادة الله أيه التقوى لعباد الله كيف التقوى ملاكمة لا حول ولا قوة لا حول بالأكل وش ولا بوبي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ما رأينا إنسان يأكل ليتقوى لعباد الله لا هؤلاء يبحثون عن جمال العضلات يقول لك للضرب ما أظن إنا لله إنا إليه راجعون والله ايش وقت يستعملها ولكن قد يثاب اذا كان ضعيفا وياكل بنيه التقوي لدفع الضرر عن نفسه مثل يد يعني من اجل ان يتقوى في دفع الصائل فانه يستحب له بل قد يكون واجبا لانه يدفع الضرر عن نفسه هذا والله يا اخي ما ادري انا ما قلت هذا وانتم اخترعتم ما ادري يعني المسألة ما طرحت انا طرحها بعضكم طيب قد يكون المباح محرما نعم الإنسان قد يكون له مال له نهومة هناك إنسان قد يشرف على الموت ففضل أن يسقي الزرع على أن يعطي المال لهذا العطشان لهذا الإنسان هل يصلح هذا محرما؟ سقاية زرعه محرم. الأصل فيها محرم. الأصل فيها مباح وش صار حكمها؟ صار محرما أيوة لكن لو قال الماء مائي وأنا حر فيه أنا زرعي أولى من هذا الرجل. هنا الأصل في الترك في الفعل. الله أعلم يا أخي. الترك في الفعل في الصحيح المالك. الترك في الفعل في الحر. قال أبو سعود. الترك الفعل صحيح كما قال أبو سعود قال والترك فعل في صحيح المذهبي. هذا ترك أكل فعل كأنه قتل يعني. كيف الترك الفعل اضرب لنا مثالا ايه نعم صح نعم طيب متى اكون واجبا بدر ايه يجب عليه الأكل صحيح؟ طيب من قواعد المباح فيما له يعني تعلق بالعبادة فيما لو كان متعلقا إما بالعبادة أو بالأشياء بل وقل بالعبادة أو المعاملة أو الأشياء نعم أصف الأشياء المباحة والأصف العبادة المنع والتوقف وفي المعاملة المعامله تدخل في المباح نعم اصل المعامله ايضا اباحه حتى يقوم دليل يحرم هذه المعامله طيب الاول الاصل في العبادات لماذا نعم إلا بما شرع في دليل

حسب الوسيلة التي يصوم القناة قد يكون المباح محرما أو من المباح ما دام على وصف المباح فلا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب. نعم هذا هو الأصل. والذي ذكرت التفريع ابدأ بالأصل ثم فرع. بارك الله فيك. إذن لا تعلق به لا ثواب ولا عقاب. لكن قد يتغير الحكم، قد يكون إذا كان يعني إذا كان وسيلة للمحرم فقد يعني ينتقل من الحكم المباح للمحرم، وكذلك إذا يعني كان وسيلة للمستحب وللواجب وللمحرم. اذكر مثالا فيما لو ينتقل منه المباح من المباح الى المحرم. اذا يعني كان يعني رجل عنده يعني محلات ويعني ويستاجر هذه المحلات يعني يستاجر ليؤجر يؤجر يعني قلنا ان حكم تجاره المحلات مباح في الاصل، ولكن إذا جاءه شخص وأراد أن يستأجر محل ليفتح قاعة أفراح فيتحرك فيتحول يعني من المباح قاعة أفراح؟ ولكن قاعة الأفراح في في في مكة المكرمة موجودة. ولكن إذا كانت قاعة أفراح يعني مثل ما عندنا إيه الله يستر الله يهديك. أو يعني أو مثلاً مثل قاعة دخان أو حلاق في لا يجوز تأجير المحلات عليه. مثال فيما لو انتقل المباح من حكمه الأصلي إلى المستحب. وائل ايش معنى يندب؟ العام يندب يعني يلطم خده. الإمام يندب؟ لا لا امشي خلاص احسن ما لا تدخلها في قاموسك. ماذا فعل؟ الإمام يندب لاشتراء طيب يعني يرغب ويدعو. نعم اشتراء الطيب الأصل فيه مباح. نعم لكن إذا صحيح. طيب لو تطيب لزوجته اشترى الطيب لزوجته يثاب كيف؟ يدخل في عموم قوله تعالى وعاشرون بالمعروف وهذا يزيد في الألفة والتوليد، هذا الأمر مطلوب فعلي يستحب. رك حافظ درسك ما شاء الله أخبرك ما تضيع شيء من المحاضرات. متى يكون المباح مكروها؟ كيف يا حسن؟ في نظر هذا إذا تعمد الصلاة أمام ما يشغل نقول هذا أولى. إذا تعمد الصلاة أمام ما يشغل طيب متى يكون المباح واجبا؟ يوسف يكون المباح واجب. قلنا اشتراء الماء مثلا في الشيء اشتراء الماء مباح في الاصل، ولكن لو ترك لو لو لو عدم الماء للوضوء يصير هنا اشتراءه للماء واجب واجبا كي يتوضا. او ضرب مثال اخر قلنا الانسان لا يجد ما يستر عورته كي يصلي، فهنا يصير اشتراء الثوب واجب كي يستر في عورته في الصلاه. إذا خرجنا بشيء من هذا كله، ولكن هذا ستناقشون عليه لأنه أنا بالتالي لا أسلم له. نعم. قلنا ما كان وسيلة للواجب فإنه واجب، وما كان وسيلة لا خلاص ذكرنا هذا. أن الوسائل لها حكم مقاصد القاعدة. نعم. قاعدة العلماء رحمه الله لما أصول الصلوات. لا ما هو الكل.

فدفع. تمام؟ نريد حكم كل مسألة. الأولى من يعيدها؟ بدأ مخلصا ثم طرأ الرياء فاسترسل. بدر يجب عليه أن يتوب أن يبقى لكنه استرسل معك إيش صح منها؟ صح منها بعضها صح؟ يصح بعضها ولكن لا تبر ذمته بها. الثالث الثاني بدأ بالرياء ثم أخلص ما صح. لماذا؟ قالوا لأن الرياء صاحب العبادة من أولها أي من أصلها فلا يصح. ففرق بين هذا وهذا. الثالث لأنه دفع الرياء طرأ عليه لكنه دفع. ها؟ الأول الأول اختيار أحمد وابن جرير نعم ورجحه ابن رجب الأول إذا بدأ مخلصا ثم نعم استرسل هذا إيش؟ لكن تاب ولا ما تاب؟ يثاب على نيته الأولى؟ ها؟ يثاب لأن ابن رجب رحمه الله ذكر أحوال ذكر حال المنافقين الذين يفعلون الأعمال لغير وجه الله من الأصل. هذه أعمالهم حابطة كلها يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. الفريق الثاني وهذا ذكره في جامع العلوم والحكم الفريق الثاني بدأ بالنية ثم طرأ الإخلاص هذا لا ينفع. الثالث بدأ مخلصا ثم طرأ الرياء ودفع فهذا لا يضره بلا خلاف عند العلماء. لكن الذي اختلف فيه فيما لو طرأ واسترسل. بعضهم من قال يبطل بعضهم من قال يبطل بالكلية وبعضهم من قال يثاب على نيته الأولى والصحيح الثاني الثاني. نعم الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ذكرنا أن الصحيح من العبادات ما توفرت شروطه وانتفت موانعه وتوفرت أيضا أركانه بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. لكن الصحيح عند غير أهل السنة والجماعة شيء آخر. من توضى على طهارة صلى على غير طهارة ويعتقد أنه متوضئ فيقولون أن الصلاة صحيحة سقط بها القلب ولكن يقول صحيحة عليكم يقول. منهم من قال صحيحة وعليه القضاء ومنهم من قال صحيحة ولا قضاء. منهم من هؤلاء معتزلة من أنه على طهر. لا لا صلى صلى صلى صلى لا صلى بلو وقالوا اعتقد أنه على وقالوا لا قالوا الذي من صلى واعتقد أن الصلاة بلا طهارة صحيحة قالوا هذه صلاة صحيحة أسنع من الأول الذي يصلي ويعتقد أنه متوضئ. كيف نرد عليه؟ فردنا عليه بأن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا تمت شروطها وانتفت موانعها وأجبنا بشيء ذكرنا بالنسبة للحج إذا وطئ فيه المحرم فقد قضى الصحابة بوجوب الإتمام أن يتم بقية ما لا تبقى من أعمال الحج من أركان الشروط وإتمامه لا يجعله لا يصح حجه يجعله صحيح يبقى فاسدا مع انه يعني تمت شروط اركان الا انه يعني جامع في باب اولى الذي يعني اتى بالعباده مخلا بها بعدم يعني تمام الشروط او وجود موانع فهذا لا تصح من باب اولى. اذا فهمت اولويه القياس فهمت الحمد لله. طيب هذا اخذنا صحيح الفاسد ما اخذنا ما هو الفاسد ها الصحيح في المعاملة ما هو؟ نعم. وما ترتب آثاره على وجوده. مثال. مثلا إن كان عقد النكاح صحيح فيكون الاستمتاع بالزوجة فتحة للمجالس. إلا الاستمتاع فقط ذكرت. حتى الميراث والنفقة. نسب الصح الفاسد ما هو؟ الفاسد لغة هو الدرهم ضياع الخصم واصطلاحا ما لا تترتب اثاره الى الكعب ما لا تترتب اثاره فعله على وجوده هذا من العقول الفاسد من العبادات ما تبرا به الذمه وما يسبق به الطلب. الفاسد من العبادات ما تبرا به الذمه ما لا تبرا به الذمه ولا يسقط به الطلب. الفاسد ما حكمه في الشريعة؟ ايش حكم الفاسد؟ الشيء الفاسد ما حكمه؟ نعم وجوده كعدمه صحيح لان له ليس له اثر ليس له اثر تمام. طيب الفساد ذكروا أن له أوقاتا الفساد ذكروا له أوقاتا بدر قالوا إما يكون قبل العبادة وإما أن يطرأ أثناء العبادة وإما أن يكون بعد العبادة. فالأول يعني أن يكون قبل العبادة كان يقوم إنسان ويصلي بلا طهور أو يصلي غير مستقبل القبلة هذا قبل العبادة هذا يعني فاسد يعني فساد جاء قبل العبادة فيجعلها فاسد أما أثناء العبادة كأن يقوم الإنسان يصلي ثم يتكلم بكلام الآدمي يعني كلام الناس أقول كلام الناس نعم غير الكلام الذي يجوز غير الكلام الذي يجوز في الصلاة نعم فيجعلها فاسد فتفسد الصلاة. قلنا إذا يعني إذا تعمد ذلك وعالما بالحكم هذا يعني فسد الصلاة أما إذا كان جاهلا بالحكم فلا تفسد الصلاة. والدليل يعني الحديث الذي جاء عن معاوية ابن الحاكم السلمي نعم وصلت الثالث نعم. الثالث هو أن يعني يكون الفساد يطرأ الفساد بعد العبادة كأن يعني يأتي الإنسان بعبادة يعني صحيحة ثم يكفر وقلنا الكفر يحبط الأعمال يعني يرتد نعم. لأن الردة محبطة الأعمال صحيح. ما حكم الدخول في الشيء الفاسد والمضي فيه؟ نعم. إنه محرم لأنه إذا علم بفساد العبادة ثم يتمها فهذا استهزاء بالله عز وجل فيحرم تتبعها وإتمامها. إذا ماذا نقول في الحج؟ الحج إذا جامع الرجل زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد قبل التحلل الأول وش حكم الحج؟ قال باطل باطل الفاسد فاسد مثل ليلة مزدلفة ها؟ لا لا قول جمهور هذا ها؟ أي جمهور احنا بينا سبحان الله جمهور في مسألة النكاح جمهور يعني منهم الحنابلة وقلنا فرق بين الفاسد والباطل أما النكاح نفس الشيء أي نفس الشيء نعم جاء في الدليل على وجود الإثمان قلنا تعالى إثم الحج والعمرة بالبيت إيه ولكن حج صحيح قد يقول قال إنه حج صحيح هذا الذي ينبغي أن يتمه لكن إذا أفسده وقد تعمد ذلك ما وجه وجوب الإتمام؟ لأنه قد يقول قائل إنكم تقولون إن الفاسد من العبادات وجودها كعدمها فيكون إتمامه لها كالعبث